بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في إدام رسول الله صلى الله عليه وسلم. في بعض نسخ الترمذي: باب ما جاء في إدام رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أكل من الألوان، يعني وما أكل من ألوان الطعام. الإدام اللي هو ما يساغ به الخبز ويصلح به الطعام، يعني الحاجة اللي بتبقى مع الخبز، الشيء اللي بيأكله النبي صلى الله عليه وسلم مع الخبز، والألوان التي أكل منها. وهذا الإدام بيشمل يعني اللحم، بيشمل العسل، اللبن، وما شابه ذلك. احنا لو قدمنا قبل ذلك، او الامام الترمذي رحمه الله قدم قبل ذلك باب معيشة النبي عليه الصلاة والسلام، وفيها كيف كان يعيش عليه الصلاة والسلام. هذا الباب اشبه بتكملة لهذا الباب السابق، ما كان يأكل النبي عليه الصلاة والسلام. عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم الإدام الخل، نعم الإدام الخل. هذا فيه مدح للخل وليس فيه تفضيل للخل على غيره، يعني بيمدح الخل أن الإدام الذي يؤكل مع الخبز الخل هذا شيء حسن، شيء جميل، لكن ليس فيه أنه يفضل الخل على غيره. قال عبد الله بن عبد الرحمن في حديثه: نعم الأدم أو الإدام الخل. هنا في هذا الباب إدام رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أكل من ألوان الطعام، لم يكن من عادة النبي عليه الصلاة والسلام حبس نفسه على نوع معين من الأغذية أو من الطعام، وإنما ما تيسر للنبي صلى الله عليه وسلم أكله، يعني اللي كان الذي يوضع له كان يأكله عليه الصلاة والسلام، وكان لا يعيب عليه الصلاة والسلام طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن لم يشتهيه لم يأكله، إن اشتهاه أكله وإن لم يأتي على طبعه أو نفر منه النبي عليه الصلاة والسلام لا يأكله عليه الصلاة والسلام، لكن ما كان يعيب طعاما قط عليه الصلاة والسلام. هنا في هذا الحديث قال: نعم الإدام الخل. وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم الإدام الخل. وعن زهدم الجرمي قال: كنا عند أبي موسى الأشعري فأتي بلحم دجاج، يعني قدم له لحم الدجاج، فتنحى رجل من القوم فقال: ما لك؟ يعني واحد من اللي كانوا قاعدين على الطعام ابتعد عن المائدة ما أكلش منها، فقال له أبو موسى: ما لك؟ يعني إيه اللي أبعدك؟ إيه اللي ما بخليكش تأكل يعني؟ فقال: إني رأيتها تأكل شيئا فحلفت ألا آكلها. هنا قال: إني رأيتها تأكل شيئا، يعني شيئا قذرا أو شيئا منتنا أو شيئا سيئا. هنا هذا رجل لم يصرح بما أكلت هذه الدجاجة، هو رآها هذه الدجاجة رآها تأكل شيئا، لكن ما قالش للي قاعدين إيه هي اللي أكلته، لأن الإنسان لو قال هي أكلت إيه هذا أمر يسبب استقدار الناس ويجعلهم يعافون هذا الطعام، وهذا من الأدب الذي ينبغي أن ننتبه إليه. يعني الإنسان ما يتكلمش على الطعام بشيء يجعل من على هذا الطعام أو من يأكلون هذا الطعام ينفرون منه، وربما هو بينفر من هذا الشيء، بطبعه هو، لكن يبدأ يقبح لهم الطعام لدرجة هم لا يريدون أن يأكلون. فهنا أوهم أو هنا هذا الرجل أبهم الشيء لئلا يعاف الحاضرون أكله عند التصريح به. فقال أبو موسى: أذنوا فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل لحم الدجاج. أذنوا يعني اقترب، كل معنى، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل لحم الدجاج. وفي رواية عنه قال: كنا عند أبي موسى الأشعري قال: فقدم طعامه وقدم في طعامه لحم دجاج. وفي القوم رجل من بني تيم الله، تيم الله يعني عبد الله، أحمر كأنه مولى، يعني شكله كأنه عبد رومي من الروم، يعني الحمرة دي كأنها يعني من أشبه ب الروم يعني. قال: فلم يدنوا، فقال له أبو موسى: أذنوا فإني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل منه. يعني كان يقول له: لماذا لا تأكل الدجاج؟ كله، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل من الدجاج. فقال: إني رأيته يأكل شيئا فقدرته، يعني فكرهت أو فكرهت أن أكل منه، فحلفت ألا أطعمه أبدا. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام أكل مع الخبز خل، وهنا أكل ليه؟ الدجاج. وعن سفينة قال: أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم حبارا. هذا الحديث أصلا ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني، لكن الحبارة هذا طائر طويل العنق في منقاره طول، رمادي اللون، شديد الطيران. لحم الحبارة هذا ما بين لحم الدجاج ولحم البط، يعني بينهم الاثنين، ما بين الدجاج والبط. لكن الحديث كما قلنا ضعفه الشيخ الألباني. وعن أبي أسيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. كلوا الزيت اللي هو زيت الايه؟ زيت الزيتون، بالزيت التموين يعني. كلوا الزيت وادهنوا به، والمقصود بالادهان هنا الادهان غبا، يعني مش على طول، وإنما بين الحين والآخر، يعني لا يطلب الإكثار منه، فإنه من شجرة مباركة، يعني شجرة الزيتون شجرة مباركة، شجرة كثيرة الخير كثيرة المنافع. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. كلوا الزيت وادهنوا به، الادهان هنا المقصود به في سائر البدن، يعني مش شرط في الشعر فقط، بل ممكن في الشعر وإيه وغير الشعر، يعني في سائر البدن، فإنه من شجرة مباركة. وهذا الأمر هنا اللي هو كلوا الزيت أمر للاستحباب أو للإباحة، يعني الأمر هنا لا يقتضي الوجوب، مش معناه كل زيت يبقى فرض علينا أن نأكل من زيت الزيتون، فإنما أمر الإيه حمله العلماء على الاستحباب أو الإباحة، أن هذا أمر جائز أو مستحب الإنسان يأكل من أو يأكل الزيت، يكون في طعامه زيت الزيتون لأنه مبارك وكثير الخير وكثير المنافع. وهذا ثابت طبيا أن زيت الزيتون فيه فوائد كثيرة جدا. وعن أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الدباء، فأتي بطعام أو دعي له. الدباء اللي هو القرع الكوسة، والدباء فيه فوائد صحية أيضا كثيرة، الكوسة والقرع فيها فوائد صحية كثيرة. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يحب الدباء، فيه الدباء وفيه اليقطين. اليقطين أعم من القرع، لأن اليقطين هو كل شجرة لا تقوم على ساق، كل شجرة ليس لها إيه؟ ليس لها ساق، زي البطيخ الخيار، كل ده يسمى إيه؟ يقطين، يسمى يقطين، إن ملهوش إيه؟ ملهوش ساق، يعني شجرة هذه الشجرة ليس لها ساق تقوم عليه، يعني إيه؟ الثمرة بتكون على إيه؟ على الأرض، زي البطيخ والخيار وزي القرع أيضا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الدباء، يحب أن يأكل من الدباء، فأتي بطعام أو دعي إلى طعام. أنس بيقول فجعلت أتتبعه فأضعه بين يديه لما أعلم أنه يحبه. يعني سيدنا أنس صار يدور في القصعة يجعل الدباء أمام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني دائما يزيح القطع القرع أمام النبي صلى الله عليه وسلم عشان يأكلها النبي عليه الصلاة والسلام. قال لما أعلم أنه يحبه، لأنه كان يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب الدباء، فأنس رضي الله تبارك وتعالى عنه جعل أنه يضع كل ما يستطيع من الدباء أمام النبي عليه الصلاة والسلام ليأكله. وهنا في هذا الحديث جواز تقديم بعضهم لبعض من الطعام المقدم بشرط رضا المضيف. يعني هنا أنس كان بيعمل إيه؟ كان بيضع الدباء أمام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر جائز طالما فيه رضا جائز، زي ما بيحصل إحنا في بعض يعني في بعض الموائد، إن إحنا بيكون إنسان معين بيحب شيء معين نحن نحبه، فبنقدم له دائما الطعام ونضع أمامه الطعام الذي يحبه. هذا أمر جائز بشرط الإيه؟ إن الكل اللي موجودين يرضوا، ما يكونش في نوع من التمييز لشخص بناء على أشياء معينة. يعني ناخد بقى الطعام الجيد والحسن نحطه قدامه والباقي مش مهم ياكله، لا. وفي رواية إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه، قال أنس فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام، يعني كان أنس مع النبي صلى الله عليه وسلم ضيف أيضا، فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير ومرقا، وفي طريق أو في رواية أخرى تريدا عليه دباء أو مرقا فيه دباء وقديد. الدباء اللي هو الدباء اللي هو الايه؟ اللي هو القرع. القديد لحم مجفف في الشمس، لحم مجفف، لحم مملح ومجفف، ده القديد. فقدم للنبي عليه الصلاة والسلام خبز من شعير ومرقا فيه دباء أو ثريدا عليه دباء. الثريد اللي هو الايه؟ الفتة، صح، الثريد هو الفتة. الخبز يوضع في المرق، الخبز يوضع في المرق، ده اسمه ثريد. قد يكون معه لحم او ما معهوش، يعني سواء معه لحم او ما معهوش يسمى ايه؟ يسمى ثريدا. وطبعا ما يحلوش الا بالايه؟ الا باللحم، لكن هو حلو على طول لانه كان النبي صلى الله عليه وسلم ياكله. قال أنس فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء حوالي القصعة، بيتتبع الدباء من جوانب القصعة، وكان يحب الدباء، فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. يعني أنس بيقول لما شاف النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيدور حول الدباء بياكل الدباء، فقول انا احب الدباء من يوم ان رايت النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، فبيحب الحاجه اللي بيحبها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من عظيم حب الصحابه للنبي عليه الصلاه والسلام. هذا من دليل المحبه، ان الانسان يحب ما يحبه الحبيب. فمن كمال محبه النبي عليه الصلاه والسلام ان تحب ما يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تحب ما يحب النبي حتى في مثل هذه الأمور. يعني مثل هذه الأمور يعني مسألة تبع الطبع، يعني إنسان ممكن إنسان ما يأكلش الدباء، يعني نفسه لا تميل إليه، ما يبقاش مذموم ولا نقول له أنت غلطان، لا. ولكن شوف المسألة، لما أنس شاف النبي صلى الله عليه وسلم بيحب هذا النوع من الطعام فهو يحبه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه. هذا من عظيم المحبة، عظيم محبة أنس للنبي عليه الصلاة والسلام. في هذا الحديث فإذا أنس قال فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء حوالي أو حوالي القصعة، يعني بيتتبعه في جوانب القصعة، في جوانب الصفحة والقصعة والطبق الذي يأكل منه. طيب هل في هذا الحديث مخالفة لقول النبي عليه الصلاة والسلام كل مما يليك؟ هل فيه مخالفة؟ لا، هذا النبي عليه الصلاة والسلام أمر فقال كل مما يليك، هذا مستحب. طيب النبي صلى الله عليه وسلم هل خالف ما أمر به؟ لا، لأن العلة في كل مما يليك هو الإضرار بالغير، والغير هنا لا يتضرر بتتبع النبي عليه الصلاة والسلام، يعني اللي موجودين مع النبي صلى الله عليه وسلم مش هيتتبعوا، مش هينضروا من تتبع النبي عليه الصلاة والسلام، بل إنهم يتبركون بهذا، يتبركون بهذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هم يحبون ما يحبه النبي عليه الصلاة والسلام، ويؤثرون النبي صلى الله عليه وسلم على أنفسهم، ويفضلون النبي صلى الله عليه وسلم على أنفسهم وعلى أولادهم، فلا توجد مضرة من هذا، لا توجد مضرة من هذا. لذلك إذا وجد مثلا إنسان تحبه تقدم له شيء، تقدم له الذي يحبه، تحط له قدامه دائما الحاجة اللي بحبها، تؤثره على نفسك، هذا لا حرج فيه والله أعلم. وعن حكيم بن جابر عن أبيه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت عنده دباء يقطع، بيقطعه إيه؟ الكوسة، يقطعه القرن، فقلت ما هذا؟ يعني ما فائدة هذا التقطيع؟ بيسأل عن العلة، إيه السبب؟ قال نكثر به طعامنا، نكثر به طعامنا. قال أبو عيسى هو الإمام الترمذي رحمه الله وجابر هذا هو جابر بن طارق ويقال ابن أبي طارق، وهو رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نعرف له إلا هذا الحديث الواحد. هنا الإمام الترمذي قال عن حكيم بن جابر عن أبيه، أبيه اللي هو يبقى أبين جابر، فبعد ما روى الحديث شوف بقى دقة الأئمة في الرواية، دقة الأئمة في الرواية، بيقول لنا إن جابر الصحابي اللي موجود في الحديث ده مش هو جابر بن عبد الله. ليه؟ لأن المشهور عندنا وعند الناس كلها المولى عن جابر المقصود به جابر بن عبد الله، لا، فقلنا لا، ده هو ليس جابر بن عبد الله، ده جابر بن إيه؟ ابن طارق أو ابن أبي طارق، أحد صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، لم يروا إلا هذا الحديث فقط عن النبي عليه الصلاة والسلام. شوف دقة الأئمة. والإمام مسلم رحمه الله أيضا كان في غاية الدقة في رواية الحديث، واللي يتتبع صحيح مسلم يعلم هذا جيدا، أن المسلم كان في غاية الدقة حتى في الحرف. وعن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل، الحلواء اللي هو كل ما فيه حلاوة، كل ما طعمه حلو، والعسل. احنا كده لحد دلوقتي قلنا الخل والزيت والدجاج والحديث الضعيف اللي فيه الحبارة والايه والدباء والثريد، وحياتي بين الثريد يعني. وبعد كده بقى الحلواء والايه والعسل. من الطرائف انه جلس رجل الى سفيان الثوري، جلس مع عربي جلس معه شهرا يستمع الى حديث سفيان، فلما انقضى الشهر واراد العربي ان ينصرف الى بلده، فقال له سفيان ما اعجبك يا اعرابي من حديثنا، ما أعجبك من حديثنا، يعني إيه اللي أنت استفدت وعرفت وأعجبك من حديثنا؟ قال ثلاثة أحاديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الحلواء والعسل، وليس من البر الصيام في السفر، وإذا حضر العشاء والعشاء فقدم في العشاء، ده هو اللي طلع بيهم يعني. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل، يعني كل ما فيه حلال. وعن عطاء بن يسار أن أم سلمة أخبرته أنها قربت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جنبا مشويا، أي جنبا من شاة مشويا، فأكل منه ثم قام إلى الصلاة وما توضأ. هنا فين النبي عليه الصلاة والسلام أكل من الإيه؟ من الشاة المشوية. هذه الفائدة الأولى. الثانية أنه قام وإيه؟ ولم يتوضأ، دليل على أن ما مسته النار لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء ما مسته النار، إنما يستحب فقط، يعني يستحب الإنسان إذا أكل شيء مشوي أو شيء تمسه النار لمس مباشر، زي الايه هنا الشاة المشوية، الدجاج المشوي، يستحب منه الوضوء ولا يجب، لأنه لا ينقض الوضوء، على عكس مثلا لحم الايه الإبل، لحم الإبل ينقض الوضوء. وعن عبد الله بن الحارث قال: أكلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شواء في المسجد، شواء يعني لحما مشويا. زاد ابن ماجه: ثم قام فصلى وصلينا معه ولم نزد أن مسحنا أيدينا بالحصباء، يعني محدش توضأ. لكن الإفادة هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام أكل الإيه؟ أكل إيه؟ اللحم المشوي، اللحم المشوي. وعن المغيرة بن شعبة قال: ضفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، ضفت يعني كنت ضيفا عليه، أو نزلت أنا وهو ضيفين على إنسان، فأتي بجنب مشوي، جنب مشوي يعني قطعة من اللحم المشوي، ثم أخذ الشفرة فجعل يحز الشفرة اللي هي السكينة، السكينة الكبيرة، السكينة الكبيرة، جعل يحز يعني يقطع لنا من هذا اللحم، فحز لي بها منه، يعني قطع لي المغيرة جزء من هذا اللحم. قال: فجاء بلال يؤذنه بالصلاة، جاء بلال يعلمه بوقت الصلاة، فألقى الشفرة فقال: ما له؟ تربت يداه، تربت يداه. أصل كلمة تربت يداه يعني افتقرت، افتقرت. لكن هذه الكلمات تربت يداه وقاتله الله ما أشجعه، ولا أم له ولا أب لك، وثكلتك أمك وويل أمه، كل هذه المصطلحات عند العرب لا تعني الدعاء على هذا الشخص. يعني العرب استخدمت هذه المصطلحات في إنكار الشيء أو الزجر عنه أو العزم عليه أو استعظامه أو الحث عليه أو الإعجاب به، يعني دي جملة على بعضها لا يقصد منها الدعاء على هذا الشخص. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له تربت يداك لا يقصد أن يدعو على بلال بالفقر، لا يقصد هذا صلى الله عليه وسلم، وإنما ده بقى فيه مصطلح، مصطلح زي ثكلتك أمك، ثكلتك يعني فقدتك، يبقى كأن المعنى الحرفي لثكلتك أمك هو إيه؟ دعاء عليه بالموت، مش كده؟ لكن لم تعد العرب تستخدم هذا المصطلح بمعنى الدعاء، وإنما إما أنها تحث على شيء أو تتعجب منه، يعني ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على رؤوسهم أو قال على مناخرهم إلا من حصائد ألسنتهم؟ يعني لما قال معاذ: أو إن لمؤاخذون بما نقول يا رسول الله، فالنبي يقول له: كيف تقول هذا؟ يعني كيف تقول هذا وهو الناس ستكب على رؤوسهم أو على مناخرهم إلا من حصائد ألسنتهم؟ كان هذا نوع من الإنكار عليه أن يقول هذا، أو من التعجب من قوله. فمثل هذه المصطلحات لا يفهم منها الدعاء على الشخص، وإنما دي صارت مصطلحات عند العرب إما للإنكار على الإنسان أو للتعجب من قوله أو للحث على شيء أو للعجب من شيء وهكذا، زمنا تربت يداك أو قاتله الله أو لا أم له أو لا أب له أو ثكلته أمه أو ويل أمه وما شابه ذلك من هذه المصطلحات. قال: وكان شاربه قد وفى. هنا إن الجزء اللي فات إن النبي صلى الله عليه وسلم استفدنا منه أنه أكل اللحم المشوي وأنه قطع بالسكين هذا اللحم وأعطى للمغيرة. الباقي زيادة بقى. المتبقي من هذا الحديث، الحديث زيادة بعيدة عن هذا الجزئية، قال وكان شاربه قد وفى، يعني شارب المغيرة يعني كبر جدا طال وأشرف على فمي، يعني حتى نزل على فمي وعلى شفتي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أقصه لك على سواك، أو قال قصه على سواك، يعني الشارب ما يطولش قوي لدرجة ان هو ايه ينزل على فم الانسان. ففي هذا الحديث ندب واستحباب قص الشارب اذا وفى، يعني اذا طال واشرف على الفم، وانه سواء الانسان يقصه او يقصه له غيره، يعني لا حرج، يعني انت اللي قصيته، الحلاق هو اللي قصه لك، حد ثاني قصه لك، لا حرج في ذلك. والافضل في الشارب قصه لا حلقه، الأفضل قصه لا حلقه، وعليه أكثر العلماء، يعني ما يشيلوش بالموس إنما يخففه، يعني أشبه بالمقص أو بالمكن، وهذا الأكثرون عليه. وكان الإمام مالك بيقول في ذلك أنه يؤدب الحالق، يعني اللي بياخد اللي ياخد بالموس ده يؤدب، يعني كانوا يعذر، يعني كانوا بينكر على هذا إنكار شديد، يعني هذا الأفضل عليه أكثر العلماء. وعن أبي هريرة قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهش منها. ده كان أحب شيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الشاة أو في الغنم، اللي هو ليه الذراع، كان أحب إليه الذراع. وعن ابن مسعود قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الذراع، قال وسمى في الذراع، وكان يرى أن اليهود سموه، أو كان يرى أن اليهود سموه، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لم تزل أكلة خيبر تعاودني حتى قطعت أبهري. الأبهر ده عرق، الأبهر عرق متصل بالقلب إذا انقطع مات صاحبه. يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيقول أن الأكلة اللي يعني الجزء اللي أكله من الشاة المسمومة في خيبر ظلت تعاوده حتى مات منها عليه الصلاة والسلام. فاليهودية التي سمت النبي عليه الصلاة والسلام وهي زينب بنت الحارث امرأة سلام ابن مشكم بإعاز من اليهود، سمت الشاة، دعت النبي عليه الصلاة والسلام على شاة، وكانت عارفة أنه يحب الذراع صلى الله عليه وسلم، فجعلت أكثر السم في الزراعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أكل منها أخبرته الشاة أنها مسمومة، وقيل نزل عليه جبريل فأخبره بأنها مسمومة، لكن كان أكل منها النبي عليه الصلاة والسلام. وكان يأكل معه بشر ابن البراء رضي الله تبارك وتعالى عنه. فلما أخبرته الشاه بأنها مسمومة نطقت الشاه، وهذا من المعجزات للنبي عليه الصلاة والسلام إن شاه مذبوحة مشوية تتكلم، هذا من المعجزات للنبي عليه الصلاة والسلام، أخبرته بذلك فرفع يده ولم يأكل. وعافى النبي صلى الله عليه وسلم عن زينب هذه، وقيل أنها أسلمت، عفى عنها لأنه ما كان ينتقم صلى الله عليه وسلم لنفسه، لكنه صلى الله عليه وسلم بعد ذلك قتلها لما مات بشر بن البراء. يعني بشر بن البراء كان أكل من الشاه ومات بالسم، فقتلها قصاصا لبشر، دفعها إلى أهل بشر بن البراء فاقتصوا منها بالقتل. لاحظ هنا يعني في هذا الحديث فوائد كثيرة، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الذراع وأكل اللحم المشوي، وأن النبي ما كان ينتصر لنفسه عليه الصلاة والسلام، على الرغم أنها سمته يعني تريد قتله، لكن مع ذلك ما كان ينتصر لنفسه عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. زينب طبعا أخبرته لما سألها يعني ما حملك على ذلك، قالت إن كنت نبيا لا يضرك السم وإلا استرحنا منك، يعني لو كنت كاذب يعني تموت ونستريح منك. أيضا هنا أن الله تبارك وتعالى جمع للنبي عليه الصلاة والسلام بين النبوة والشهادة، فالنبي صلى الله عليه وسلم مات شهيدا عليه الصلاة والسلام، لأنه من أثر السم الذي سمته له اليهودي. وعن أبي عبيد قال: طبخت للنبي صلى الله عليه وسلم قدرا، أبو عبيد هذا مولى للنبي عليه الصلاة والسلام، قال: طبخت للنبي صلى الله عليه وسلم قدرا، يعني طبخ للنبي في قدر، وقد كان يعجبه الذراع، فناولته الذراع. تنبه جيدا لهذا الحديث، بعدما طبخ للنبي عليه الصلاة والسلام ناوله الذراع. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: ناولني الذراع، فناولته. يبقى كده أعطاله كم ذراع؟ اثنين، مش كده؟ أعطاله اثنين. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ناولني الذراع. يا لها ايه، كم ذراع الشاة؟ اثنين. النبي بعد ما بعد ان ناوله الاثنين قال له ايه؟ قال: ناولني الذراع برضه. فقلت، ابو عبيد قال: يا رسول الله، وكم للشاة من ذراع؟ يا لها كم ذراع، هم اثنين انا اديتهم لك. هذا الاستفهام فيه استغراب، بيستغرب الله هي كم ذراع، وفيه ايضا انه هذا الصحابي تعجل. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدي، لو سكت لناولتني الذراع ما دعوت. يعني لو انت سكت، كل ما اقول لك هات ذراع ربنا حيخلق لها ذراع تدهولي. كل ما اقول لك، لو قلت 100 مره، لو قلت 1000 مره، كان ايه؟ كان يخلق الله عز وجل لها ذراعا تعطيني اياه. فلما تعجل هذا الصحابي حرم من مشاهده المعجزه، وهو ان يخلق الله عز وجل ذراعا بعد ذراع. وشوف هنا سبحان الله، الأمر كان غريب فعلا، مش كده؟ كان غريب أنه يعطي له الذراعين، يعطي للنبي صلى الله عليه وسلم ذراعين يعطيه، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في المرة الثالثة: ناولني الذراع. لو أنه انتظر لشاهد معجزة عظيمة للنبي عليه الصلاة والسلام، لا إذا لو أنه لم يعجل. قال: والذي نفسي بيده، لو سكت لناولتني الذراع ما دعوت. وعن عائشة رضي الله عنها قالت، وهذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، قالت: ما كانت الذراع أحب اللحم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان لا يجد اللحم إلا غبا، يعني على فترات متباعدة، وكان يعجل إليها لأنها أعجلها نضجا. كان بيأكل الذراع، يعجل الذراع لأنها كانت أسرح، كانت أسرع في النضج، يعني بتطيب بسرعة قبل غيرها. لكن هذا الحديث ضعفه الشيخ الألباني، وأيضا متنه مخالف للأحاديث الصحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إيه؟ يعجبه الذراع. هذا الحديث ضعيف لا يصح. وأيضا الحديث الثاني لو حديث عبد الله بن جعفر أيضا ضعيف، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أطيب اللحم لحم الظهر. يعني ألذ لحم الظهر، لكن كما قلنا هذا إيه؟ ضعيف. ولو صح لكان يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أكله أحيانا. وعن أم هانئ قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أعندك شيء؟ يعني أعندك شيء يؤكل؟ فقلت: لا، إلا خبز يابس وخل. ليش إلا كده؟ خبز يابس ناشف وخل. فقال: هاتي ما أقفر بيت من أدم فيه خل. يعني يدعو النبي عليه الصلاة والسلام ألا يعدم الخل في البيت، يعني بيدعو إن يظل الخل موجود في البيت على الدوام يعني. وعن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضل عائشة على النساء كفضل الترين على سائر الطعام. طبعا فضل عائشة على النساء هنا باستثناء من؟ خديجة وإيه؟ خديجة وفاطمة رضي الله تبارك وتعالى عنهما عن الصحابة أجمعين. ففضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، زي ما الثريد كده ما هو إيه له ميزة ومكانة عن الطعام كله، كذلك عائشة إيه لها مكانة ومزية على غيرها من النساء، فكانت أحب يعني الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعد خديجة رضي الله تبارك وتعالى عنها، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصرح بذلك لما سئل أي الناس أحب إليك، قال إيه عائشة، قال من الرجال قال أبوها، فهذا يدل على مكانة عائشة في قلب النبي عليه الصلاة والسلام. أما خديجة فهي أفضل، النبي عليه الصلاة والسلام قال كم لا من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع، هم نعم آسية امرأة فرعون ومريم ابنة عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، دول الكمل من النساء. وعن أنس بن مالك أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ من ثور أقط، الثور يعني القطعة، قطعة الأقط لبن مجفف يابس، الأقط لبن مجفف، ثور أقط يعني قطعة من أقط، قطعة من هذا اللبن المجفف، ثم رآه أكل من كتف شاه ثم صلى ولم يتوضأ. وعن أنس بن مالك قال أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية بتمر وسويق، أولم اللي هي وليمة الإيه؟ وليمة العرس، هذا من المستحب الإنسان يعمل وليمة العرس وليمة الزواج يعني. فأولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية بنت حيي رضي الله تبارك وتعالى عنها بتمر وسويق، يعني مش شرط أن يكون الوليمة فيها إيه؟ فيها لحم، هنا تمر، السويق اللي هو تمر وأقط وسمن، يعني التمر يخلط مع الأقط مع السمن، ده اسمه إيه؟ السويق، وأحيانا مكان الأقط الدقيق، فمش شرط يعني الوليمة يكون فيها إيه؟ يكون فيها لحم، يعني لو إن الإنسان أولم بشيء ولو يسير يعني لا حرج في ذلك. فأولم النبي صلى الله عليه وسلم وليمة عرسه على صفية رضي الله تبارك وتعالى عنها بتمر وسويق. وعن سلمى، وسلمى هذه حاضنة إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام وزوجة أبو رافع وخادمة النبي صلى الله عليه وسلم وطباخته، ولكن هذا الحديث أيضا ضعيف، الحديث هذا الذي سيأتي ضعيف. عن سلمى أن الحسن بن علي أن الحسن بن علي وابن عباس وابن جعفر أتوها فقالوا لها اصنعي لنا طعاما مما كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحسن أكله، يعني عايزين يعرفوا ليه يأكلوا حاجة زي اللي أكلها النبي عليه الصلاة والسلام. فقالت يا بني لا تشتهيه اليوم، يعني النهاردة مش هتحبه مش هيعجبك، ليه؟ لأن فتح على المسلمين من الدنيا فذاقوا بقى الأطعمة اللذيذة وسعة العيش، قالوا مش هيعجبك اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيأكله. قال بلى اصنعيه لنا، قال فقامت فأخذت من شعير فطحنته ثم جعلته في قدر وصبت عليه شيئا من زيت ودقت الفلفل والتوابل فقربته إليهم، الشعير وضعته في قدر وعليه الزيت والفلفل والتوابل، التوابل هي التوابل المعروفة عندنا يعني هي الكزبرة والكمون وما شابه ذلك. فقالت هذا ما كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحسن أكله، لكن كما قلنا هذا الحديث ضعيف. وعن جابر بن عبد الله قال: أتانا النبي صلى الله عليه وسلم في منزلنا فذبحنا له شاه، فقال: كأنهم علموا أننا نحب اللحم. وفي الحديث قصة، القصة اللي هي أنها كانت في غزوة الخندق لما كان الجوع شديد، وزوجة جابر رضي الله تبارك وتعالى عنها صار يعني كان عندها شيء شاة صغيرة، وكان عندها يعني ذبحتها للنبي عليه الصلاة والسلام، وأرسلت جابر إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن يأتي النبي عليه الصلاة والسلام ومعه يعني واحد أو اثنين من الصحابة، لأن الأكل ما كفيش إلا هؤلاء الثلاثة يعني. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم على أهل الخندق جميعا، نادى النبي: يا أهل الخندق، صنع لكم جابر طعاما. فجاء أهل الخندق، فطبعا لما ذهب جابر إلى امرأته وأخبرها أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء، وجاء معه أهل الخندق وكانوا ألفا، لكن ما كفيش إلا ثلاثة، فقالت: ويلة، ما هذا يعني؟ ده أنا قلت لك بس النبي صلى الله عليه وسلم معه واحد ولا اثنين، أهل الخندق كلهم. ثم قالت: رسول الله أعلم، طالما النبي صلى الله عليه وسلم قال كده هو أعلم صلى الله عليه وسلم بما يصنع. فجاء فأكل الألف، وإن البرمة لا تغط من الطعام والشاة كما هي، أكل الألف. هذا يعني ببركة النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم، وهي معجزة من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، أكل الألف ولسه الأكل كما هو كما هو. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: كأنهم علموا أننا نحب اللحم. قصد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك تأنيسهم وجبر خواطرهم، يعني كأنه عايز إيه؟ يوري جابر رضي الله عنه أنه سر بهذا الأمر، وليس إظهار الشغف وحب اللحم، مش عشان يبين النبي بقى أنه هو ما صدق لا لحمة يعني، لا، لكن بس يطيب خاطر الايه المضيف، عشان يعني بيؤانس الايه يعني بما انك دعوتنا وتكلفت لنا ويعني وصنعت لنا هذا الطعام، فهذا نوع من الإناث، زي ما تكون عند واحد يضيفك فشايف كانه شايف ان الاكل قليل مثلا، ولا انسان فقير في حاجه يقول لك معلش يعني حاجه بسيطه، تقول له يا اخي ده اكل جميل ما شاء الله، وحاجه ده ما شاء الله اكل لذيذ، وتمدح في الطعام. اهو من هذا القبيل، مش مدح في الطعام عشان اظهار الشرف والشغف بالاكل واللحم، لا، بس نوع من المؤانسه لهذا الرجل الذي تكلف ودعا النبي عليه الصلاه والسلام واصحابه. وعن جابر قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه، فدخل على امرأة من الأنصار فذبحت له شاه فأكل منه، وأتته بقناع من رطب فأكل منه. القناع اللي هو الطبق الذي يوضع فيه التمر، لكن هذا قناع من خوص، من خوص النخل يعني، يصنع من الخوص بتاع النخل. فأكل من الشاه وأكل من الرطب بعد ذلك، فأكل ثم توضأ للظهر وصلى ثم انصرف، فأتته بعلالة من علالة الشاه، يعني بقية اللحم اللي كان في الشاه، فأكل ثم صلى الظهر ثم صلى العصر ولم يتوضأ. وعن أم المنذر قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي، ولنا دوال معلقة، اللي هو العذق بتاع التمر، هو بنسميه صباطة البلح، اللي هي الصباطة اللي بيتدلى منها ليه التمر اللي بتبقى كل معلقة في النخل. فكان فيه دوالي معلقة، يعني مجموعة من يعني العذق هذا أكثر من واحدة. قالت: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل وعلي معه يأكل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: مه أو مهن يا علي، فإنك ناقه. علي قعد يأكل من الإيه؟ من التمر المعلق في نخل ده، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ انتظر، ما تأكلش كتير من هذا، ليه؟ إنك ناقه، يعني فترة النقاهة، يعني لسه أنت حديت عهدي بمرض، لسه لم يتم الشفاء كاملا، فهذا الطعام يعني لا يروق لك، يعني مش كويس بالنسبة لك في فترة النقاهة اللي انت فيها ديت، هذا الأكل لا يناسبك. قالت: فجلس علي والنبي صلى الله عليه وسلم يأكل، فدل هذا على جواز الأكل إيه؟ واقفا صح؟ ان النبي كان بياكل من الايه؟ ما هو معلق فين؟ الدوال ده معلقه فين؟ معلقه يعني النبي مش هياكل وهو قاعد. ولذلك جلس علي والنبي ايه ياكل، جلس علي بكان ايه؟ كان واقف. قال فجعلت لهم سلقا وشعيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي من هذا فأصب فإن هذا أوفق لك، يعني كل من ده يعني ده كويس بالنسبة لك في فترة النقاهة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني فيقول عندك غداء، الغداء اللي هو الطعام الذي يؤكل في أول النهار مش الغداء بتعبيرنا احنا دلوقتي، فأقول لا فيقول إني صائم. وده فيه دليل على إيه؟ جواز النية من النهار للصائم المتطوع. قلنا في صيام الفرض لابد من تبيت النية بالإيه؟ بالليل، أما في التطوع فلا يشترط طالما الإنسان لم يأكل ولم يشرب ولم يأتي بأي مفطر بعد الفجر يبقى يجوز له أن ينوي، على خلاف بين العلماء هل يعني الحد الظهر فقط أم بعده، لكن عموما فيه جواز أن الإنسان ينوي من النهار في صيام النافلة أو في صيام التطوع. فلو لها عندك طعام فتقول لا، فيقول لها فإن صائم. قالت فأتاني يوما فقلت يا رسول الله إنه أهديت لنا هدية، قال وما هي؟ قلت حيس، الحيس تمر مع سمن واقط زي ما قلنا. قال أما إني أصبحت صائما، يعني كان دلوقتي بدون الحيس أنا صائم النهاردة. قالت ثم أكل، يعني كان صائم لكنه إيه؟ أكل من هذا الحيس. وهذا فيه دليل على أن الصائم المتطوع إيه؟ أمير نفسه. وفي حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، طالما في الصيام الايه؟ التطوع، إن شاء صام وإن شاء أفطر. لكن العلماء استحبوا أن الإنسان يقضي التطوع إن أفطر فيه استحبابا ليس وجوبا. ليه؟ عشان الإنسان يعني استشهادا من قول الله تبارك وتعالى ولا تبطلوا أعمالكم، يعني الإنسان شرع في طاعة شرع في عبادة فالأفضل هو ما يقطعهاش، فإذا قطعها يعوضها يعني. لكن هذا قلنا على سبيل الايه؟ على سبيل الاستحباب وليس الوجوب. وعن يوسف ابن عبد الله بن سلام، وعن يوسف ابن عبد الله بن سلام قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذ كسرة من خبز الشعير فوضع عليها تمرة وقال هذه إدام هذه وأكل، لكن الحديث ضعيف. يعني هو وضع على الخبز الايه؟ كسرة من الخبز، وضع لها الايه؟ التمرة وأكلها. وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الثفل، قال عبد الله يعني ما بقي من الطعام اللي يتبقى في الإناء في الطبق، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه ويأكله. وهذا فيه إشارة إلى تواضع النبي عليه الصلاة والسلام وقناعته صلى الله عليه وسلم باليسير عليه الصلاة والسلام، لم يكن متكبرا ولا متغطرسا ولا متعجرفا صلى الله عليه وسلم، لا ده كان ما يتبقى في الطعام كان يأكله ويعجبه عليه الصلاة والسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.